الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. روى الإمام أبو داود والنسائي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. وفي رواية لأبي داود: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله، من أحسن وضوءهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وروى أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رجلان من بني حي من قراء أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشهد أحدهما وأخفر الآخر سنة، فقال طلحة بن عبيد الله: فأريت الجنة، فرأيت مؤخر منهما أدخل الجنة قبل الشهيد، فتعبدت بذلك، فأصبحت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة صلاة صلاة سنة؟ وفي رواية: فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. أحاديث أخرى يذكرها الحافظ المنذري في الترغيب في الصلوات الخمس، منها حديث لعبادة بن الصامت رضي الله عنه ونحوه، ونحو حديث لأبي الدرداء رضي الله عنه، ولفظ حديث أبي الدرداء: خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة. خمس صلوات، يعني إنسان يؤمن بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، يؤمن بقدر خيره وشره، مصدق بثواب هذه الصلوات على الله سبحانه، فإذا جاء بهن مع هذا الإيمان فيأتي بالصلوات زائد أربع أشياء غير الصلوات. قال: خمس من جاء بهن مع الإيمان، يبقى الأصل الإيمان، ثم الخمس الأشياء اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من حافظ على الصلوات الخمس، على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن. الصلوات الخمس هذه واحدة، ولكن ما هوش مجرد أن صلى، لا، بصلى، أقام الصلاة وحافظ عليها، ليست صلاة واحدة ولكن الخمس الصلوات، وكل يوم يواظب على ذلك ويحافظ على هذه الصلوات حيث نال بهن. حافظ على الصلوات، على وضوئهن، حافظ على ركوعهن وسجودهن ومواقيتهن. وهنا فصل النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يظن الإنسان أنه يصلي صلاة سريعة، صلاة لا يذكر الله عز وجل فيها إلا قليلا، صلاة في آخر وقتها، صلاة يتكاسل عنها، صلاة لا يذكر الله عز وجل فيها إلا قليلا، صلاة يجمعها إلى غيرها من غير عذر، فيظن أنه داخل تحت هذا الحديث. لا، لأن هنا حافظ على الصلاة الخمس، على وضوءهن، يعني أحسن الوضوء وأسبغ الوضوء وأتقن، ثم دخل في الصلاة فحافظ على الركوع وعلى السجود، أذكر الله عز وجل فيها إلا قليلا، صلاة يجمعها إلى غيرها من غير عذر، فأظن أنه داخل تحت هذا الحديث. لا، لأن هنا حافظ على الصلاة الخمس، على وضوءهن، يعني أحسن الوضوء وأسبغ الوضوء وأتقن، ثم دخل في الصلاة فحافظ على الركوع وعلى السجود وعلى مواقيت الصلاة، الصلاة على وقتها، ويصلي على أول وقتها، يسمع نداء فيذهب إلى بيت الله عز وجل يصلي، فإذا كانت المرأة صلت في بيتها فحافظت على ذلك، على الوضوء، على الركوع، على السجود، وبالترويج في الركوع والسجود ما ينقرش نقل الغراب، ولكن يتقن الصلاة، فيتقن القراءة ويحسن، يتقن التسبيح في الركوع، يقول: سمع الله لمن حمده فاطمئن قائما، يسجد لله عز وجل يطمئن ساجدا، فإذا حافظ على ذلك هذه واحدة. الثانية قال: وصام رمضان. الثالثة قال: وحد البيت إن استطاع إليه سبيلا. الرابعة قال وآت الزكاة طيبة به نفسه. هذه أربعة أشياء، مع إيمان، مع كلمة توحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بحقه. الخامسة قال وأدى الأمانة. وأدى الأمانة بالأصل كلمة التوحيد، الإيمان بالله عز وجل على ما ذكرنا، ثم هذه الخمسة الأشياء: الصلوات، صيام رمضان، أداء فريضة الحج إن استطاع إليه سبيلا، آتى الزكاة، أدى الأمانة. أدى الأمانة. قيل يا رسول الله وما أداء الأمانة؟ قال الغش من الجنابة. إن الله لم يأمن ابن آدم على شيء من دينه غيرها. هذه أداء الأمانة. الإنسان الذي يكون على جنابة، مين حيعرف إنه على جنابة؟ المرأة اللي جاء الحيض ثم طهرت من الحيض، حيعرف مين أنها طهرت من الحيض إلا هي تعرف عن نفسها عن نفسها ذلك. فجعل الله عز وجل أمانة على هذا العبد أنه يتطهر بعد زوال السبب الذي يمنعه من الصلاة، فيتطهر فجعلها أمانة. مفيش حد حيراقب حد على هذا الشيء، إنه جاء وقت الدورة للمرأة ولا مجاش، انتهى حيضها ولا انتهى، هي مؤتمنة على فرضها، مؤتمنة على ذلك، فالله ائتمن العبد على ذلك. وهنا أداء الأمانة. وربنا ذكر لنا في القرآن إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والأمانة التكاليف الشرعية، الله عز وجل يعلم إذا كان العبد يؤديها بإتقان ولا بغير إتقان، يؤديها بشروطها وأركانها على الصحة أم لا، يؤديها مخلصا لله عز وجل أم لا. فإذا أدى الأمانة كان له عند الله عز وجل أن يدخله الجنة. في حديث عبادة بن الصامت فيه خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن. استخفافا، كأن الإنسان يضيع الصلوات مستخفا بها، مشتقرا بالعقوبة، مش على باله أن ربنا هيحاسبه أو ما يحاسبوش، ما بيستحضرش هذا الشيء، فيستخف بها. هذا يستحق العذاب الأليم عند رب العالمين إذا شاء سبحانه. لكن الذي يأتي بهن لا يستخف بهن، لا يضيع منهن شيئا، وفي الرواية الأخرى من أحسن وضوءهن بوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له. وجاء بالصلاة على الوجه الذي يريد الله عز وجل ويقبله منه، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. الذي يفعل خلاف ذلك، يجي بالصلاة، يجي في أول وقتها يسيبها لآخر وقتها، يجمع الصلاة على الصلاة، يضيع الركوع، يضيع السجود، لا يتقن صلاته، لا يتقن وضوءه، هذا لا عهد له عند الله، لا عهد له عند الله. هنا تخيل العهد في القتال، لما يجي الأمير في القتال أو القائد ويدي عهد للعدو بتاعه، اديتك أمان، أمنتك، يبقى مش هيعمل له حاجة. هنا الذي يصلي ربنا أعطاه هذا الأمان وأعطاه هذا العهد، يصلي على الكيفية التي ذكرناها. هذه الكيفية هي الصلاة التي أمر الله عز وجل بها في القرآن وأرادها ووعد عليها الأجر والثواب في الدنيا، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وفي الآخرة له عند الله عهد ألا يعذبه، وله عند الله عهد أن يدخله الجنة. فإذا لم يأتي بهذه الصلاة على هذه الكيفية فلا أمان له عند الله، لا عهد له عند الله، فهو يقدم على خطر عظيم جدا. إن شاء ربه سبحانه غفر، هذا أمر لله عز وجل، وإن شاء عذبه العذاب الأليم بذلك. قال في كتابه فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون يمنعون. من الأحاديث العظيمة اللي في فضل الصلاة حديث جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وجاء عن أبي هريرة بذلك، وفيه أن رجلين كانا من بني قبيلة حي من قضاعة أسلما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشهد أحدهما وأخسر الآخر سنة. ده اللي في رواية أبي هريرة، واللي عند في حديث سعد بن أبي وقاص كان رجلان أخوان فهلك أحدهما قبل صاحبه بأربعين ليلة، كأنها قصتان، قصة واثنين أخوان، واحد مات والثاني بعد بأربعين ليلة مات، والقصة الثانية رجلان أيضا أسلما مع النبي صلى الله عليه وسلم وأحدهما استشهد والآخر مات بعده بسنة. لاحظ هذا اللفظ الثاني من حديث أبي هريرة أن الأول استشهد قتل شهيدا في سبيل الله عز وجل، والثاني مات واستشهد ولكن بعده بسنة. فأحد الصحابة رأى رؤيا، قال طلحة بن عبيد الله: فأريت الجنة، شاف الجنة، فرأيت مؤخرا منهما أدخل الجنة قبل الشهيد. الشهيد مات قتل الأول، بعده بسنة هذا الآخر مات لم يدخل. فطلحة بن عبيد الله وده أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تبارك وتعالى عنه، صحابي فاضل شلت يده في دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد، وخاطر قتالا عظيما رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان صوته في الجيش أقوى من صوت ألف رجل رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا الرجل العظيم الفاضل شاف رؤية في المناء أن الاثنين أدخل الجنة، الذي دخل الأول الذي مات مش الذي استشهد، وبعده دخل الذي استشهد. قال: فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض، يعني شاف منزلة المتوفى فوق في السماء، منزلة الشهيد في الأرض، يعني ما البعد ما بين الاثنين كما بين السماء والأرض، والاثنين في الجنة. فتعجب بذلك، الشهيد أقل مرتبة من الميت. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس قد صام بعده رمضان؟ فليت يعني المعنى، شوف شهر رمضان فرق إيه، فرق إيه، لأن ده أخذ أجر الشهادة وفوقها كان فوق أجر الشهادة بصيام من شهر رمضان أنه أغفر بعد هذا. قال: وصلى 6000 ركعة، وصلى 6000 ركعة، يعني صلاة سنة 6000 ركعة، ولو حسبتها حتلاقيها كده 6000 ركعة، السنة 354 يوم أو 55 يوم، سنة الهجرية هتضربها 17 ركعة فريضة اليوم، هتطلع حوالي 6018 ركعة أو 118 ركعة، أو 6000 ركعة صلاها هذا الإنسان هتصفعه الجريدة، رفعه هذه المرتبة العظيمة عند الله رب العالمين، 6000 ركعة. وبس 6000 ركعة، لا دي فريضة بس، لنا وكذا ركعة صلاة سنة، بمعنى انه ما بيستهياش بس هذه الـ6000، ولكن بيصلي رواتب في اليوم 10 ركعات رواتب او اكثر او اقل من ذلك. فشوف في السنة تطلع قد ايه الصلوات، شوف الصلاة تدفع صاحبها قد ايه. الشهيد له مرتبة عالية جدا عند الله عز وجل، وهذا الذي اخبر بعده كان اعلى منه، ولذلك الانسان لا يتعدى الموت ابدا، ما يطلبش يا ربي خدني يا ربي خدني يا ربي موتني، لا. ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: خيركم من طال عمره وحسن عمله. طول العمر كل ما بيزيد واحد عن الثاني يوم بصلاة وصوم وعمل صالح يكون أرفع له في الدرجة عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. في حديث آخر لسيدة عائشة رضي الله عنها تقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أحلف عليهم، يحلف النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاث، مش محتاج يحلف، فهو الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، ولكن المعنى انه يؤكد ذلك من شيء، يعني ليكن في يقينكم، لتكونوا مؤمنين بهذا الذي اقوله، فانه يقين يقين. لا يدع الله من له سهم في الاسلام كمن لا سهم له. اللي دخل في الاسلام وبعدين صار له سهم في الاسلام، الذي دخل ولا سهم له حينما يكون شيء ابدا. زي ما نقول هناك في شركه، بعض الشغالين لهم سهم في الشركة وبعض الآخر ما لهمش، هيكون ده زيدة أحدهما أغنى من دليل أسهم بأليه. قال لنا صلى الله عليه وسلم: وأسهم الإسلام ثلاثة، أسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة. هذه الذي له صلاة له صوم له زكاة مش هيكون زي اللي ملوش. قال لنا هنا صلى الله عليه وسلم: ولا يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة. إذا أول شيء أن العبد الذي يصلي ويصوم ويزكي مستحيل في عبد الله عز وجل أن يدعى مثله من لا يفعل ذلك، ما يكونش أبدا. الذي له سهم في الإسلام ليس كمن لا سهم له، ده فرق بين الاثنين، فرق كبير. ثاني حاجة عندنا: لا يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة. يقسم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، يعني إذا كان ربنا معك وأنت في الدنيا بيحفظك ويعينك على الصلاة ويعينك على الصوم ويعينك على الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ويتولاك في الدنيا وتقول له يا رب يديلك، إذا أعطاك في الدنيا هيتخلى عنك يوم القيامة؟ لا لا، ما يكونش. كما أنه كان معك في الدنيا أنت تعبده فيتولاك فلن يتركك يوم القيامة. اتباع، يقول احلف عليهم، يحلف على ذلك صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم الثالثه: ولا يحب رجل قوما الا جعله الله معهم، ولا يحب رجل قوما الا جعله الله معهم. هنا الانسان، كل انسان له مقدره على العمل بصوره معينه. واحد يقدر انه يصلي، اخر يقدر انه يصوم في النوافل يعني، واحد يقدر يقوم بالليل الكثير، واحد لا يقدر، ولكن كل انسان قد هيئه الله عز وجل لما يصلح له. فهنا عشان الناس كلهم يكونوا حاجه واحده صعب جدا. فالانسان يتمنى انه يكون مثل الصالحين، لما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابه الافاضل، التابعون، الائمه، حيكون ازاي يوصل لهؤلاء؟ فجعل لهم طريقه سهله في ذلك. اعمل اللي عليك، اعمل ما تقدر عليه، وبعدين وصلت، وصلت، ما وصلتش قد فعلت ما عليه. ولكن شيء اخر يوصلك الى هؤلاء، ان تحبهم، ان تحب الله عز وجل، ان تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان تحب الصحابه رضي الله عليهم، ان تحب التابعين لهم باحسان. فاذا كنت تحب هؤلاء فالله عز وجل يوصلك الى منزله هؤلاء بعملك المحاول. انا حاولت ولم تصل في العمل. انسان نفسه يحفظ القران كله يحاول ويجتهد بس مش عارف، ما بيوصلش. فهنا بيحب حفاظ القران، فالله عز وجل قد يجعله معهم بمحاولته للحفظ وبحبه لهؤلاء. فقال صلى الله عليه وسلم: ولا يحب رجل قوما الا جعله الله معهم. والرابعه: لو حلفت عليها رضوت الا اذن. وحاشا له صلى الله عليه وسلم ان يحلف على خطا او على كذب. يقول: لا يستر الله عبدا في الدنيا إلا ستره يوم القيامة. هو هذا وعد، وهذا شيء عظيم من كرم رب العالمين سبحانه، أنه إذا ستر عبدا في الدنيا، ما من عبد إلا وله خطأ وله خطيئة. وقال لنا في الحديث صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين يوم القيامة. فإذا عبد وقع في معصية فندم وتاب واستغفر وستر على نفسه وأصلح من عمله، فلم يرضح الله عز وجل ولم يخلع أحد على ذلك فستره في الدنيا، فهذا وعد أنه يستره أيضا يوم القيامة. فإذا كان العبد أصبح قد ستره الله بالليل وفضح نفسه بالنهار، يا أنا عملت كذا وكذا، ويحكي للناس: كنت ماشي مع فلان، كنت ماشي مع فلان، يفضح نفسه، هذا المصلوح في الدنيا وفي الآخرة. أن ستره الله عز وجل ففضح نفسه. فهنا الوعد أن الله إذا ستر العبد في الدنيا والعبد ستر نفسه فالله لا يفضح يوم القيامة، والعكس كذلك. من الأحاديث اللي جاءت في ذلك حديث عبد الله بن قرط رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. الصلاة أعظم شيء الإنسان يتقرب به إلى الله بعد التوحيد، بعد كلمة التوحيد. فإذا جاء يوم القيامة يسأله الله عز وجل عن الصلاة، فإذا صلحت هذه الصلاة أداها كما أمر الله سبحانه حيث نادى بها، صلحت الصلاة نفعت، باقي العمل سهل، والله عز وجل يغفر ويتجاوز. ضاع الصلاة ضاع منه باقي العمل. وهنا قول الله سبحانه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. مستحيل إنسان يحسن صلاته ويتقنها بوضوئها بخشوعها بركوعها وسجودها بقيامها، يحسن صلاته، ثم بعد ذلك يكون تاركا للصوم وتاركا للزكاة. مش ممكن يجي أبدا، مفيش. الصلاة ربنا وعد على أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالمعنى الصلاة هذا باب العبادة الكبير الذي إذا دخل منه أحسن جميع العبادات. فعلى ذلك إذا في العبد يوم القيامة وافى ربه بصلاة صحيحة مقبولة فيقينا باقي عمله كذلك. فإذا كانت الصلاة فاشلة ضيعها العبد ضيع باقي عمله في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.